Yeah. من الماء. ايوه يا سيدي نعم. نعم الحج. أيوة. طيب طيب طيب يا سلام ولو سنة إنها بلدت ضلال مبين. يا سلام يا سلام Oh! الحقن المخدرة دي، الحقن دي أرسلوا ما لا وليا الله الله الله الله. لكن يا سلام على القصر المحترم ده، ما شاء الله القصر العظيم ده. ايوه والله الله الله الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا الصف الطيب يا خلق الإنسان من عجز يقول ما شاء الله ما شاء الله كده Yeah.

عليه وسلم بس يعني عاوزة كتير عاوزة كتير يا سيارة دي وفيها حب وفيها والله Oh, الكريم يا سواه الكريم ما هي كمان الله أكبر. أيوة يا سيدي. الله يا عم. أيوة يا سيدي.